لأننا زي ما قلنا زمان إذا قال لك لا تسرق من فلان أو من الناس شيئا حدد حريتك وأنت واحد، لكنه حدد حرية ملايين الخلق قال لهم اوعوا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى إذن وجود السؤال في القرآن لرسول الله عن حكم ظاهرة صحية في الإيمان، ودل على أنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم على وفق مين؟ على وفق الإسلام، مش مستنين لما يجي الحكم، لا هم اللي يقولوا، مع أن النبي يقول اتركوني ما تركتكم، هو يقول لهم كده اتركوني لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد إيه؟ ومع ذلك يسألوه، يبقى ده دل على إيه؟ طب فيه حاجات جاء الإسلام بها على وفق ما كانت في الجاهلية أقرها، يوم يقول لك ايوه احنا كنا بنعملها على انها جاهلية، احنا نريد ان نعمل الاشياء على انها الاسلام، ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، انا بعمل ده لاني اسلامي، يقول لي كده ما يكفيش ان تصادف الحق، انما تقول انا بصادف الحق وصادف مين؟ منهج الله. فاذا فالاسئلة ظاهرة صحية، السؤال لرسول الله من أمتي ورد بصور متعددة، ورد بفعل مضارع وورد بفعل ماضي، فعل مضارع ويسألونك، فعل ماضي وإذا سألك، هي مرة واحدة وإذا سألك، إنما الكثير إيه؟ المضارع يسألونك، لأن المضارع للاستمرار للإيه؟ للحال وللاستقبال. يبقى إذا في الصيغة المضارع جه 15 مرة والماضي جه مرة واحدة، لو نظرت إلى 15 مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين حكم. مثلا أقول لك إيه؟ امسك بترتيب نزول القرآن بترتيب المصحف، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ادي واحد. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. طيب ادي واحد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم ايه كبير ومنافع للناس. يسألونك تاني ماذا ينفقون قل العفو، دك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير جاءت المصرف، انما المنفق هو ايه؟ العفو. يسألونك عن ايه؟ عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أذم فاعتزل النساء في الايه؟ في المحيط. يجي بقى قد اتنقلنا من سورة البقرة وجت سورة المائدة. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. وبعدين نيجي بقى في سورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قال قل لهم علمها عند ربي. وفي الآية نفسه يسألونك أي عن الساعة برضه بس ما جاتش إليك كأنك حفي عنها، خلاص كده. وبعدين قال ايه؟ يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. وبعدين قال لك ايه؟ يسألونك عن الروح قل الروح من امر رب. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا. ويجي في سورة النازعات يختمها بقى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. 15 آية يسألونك، آية واحدة وإذا سألك. نمسك المضارع كل جواب فيه مصدر بقل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل. يسألونك عن المحيض قل. يسألونك عن الأنفال قل. ف

اللهم عجل لمنفق خلفا ولممسك تلفا. قال له طب بس يا الملائكة معقول يدعو على الناس؟ طب بيقولوا يهديهم ولا بتاع؟ عجل لمنفق ايه خلفا ولممسك. ام قال لك اه ده دي غيرة على الممسك. ليه؟ ام قال لك لان المنفق هياخد ثواب انفاقه واللي امسك ده ما انفقش، يقوم ربنا يديله مال تلف فيصبر عليه ويقوم ربنا يديله اجر. يديله ايه؟ يديله اجر. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. بغت يبغت يعني جاءه من غير ايه؟ استعداد نفس الاستقبال. يسالونك، قد الثانيه ايه؟ يسالونك برضو عن الساعه، يعني لانه ما جابهاش لانها ايه؟ يسالونك كانك حفي عنها. كانك حفي عنها؟ لا. ايه يعني حفي؟ حفي دي من الحفاوه، والحفي هو الملح في طلب الاشياء. واحد يكون مثلا تلميذ وحاجه واقفه في ذهنه يقوم يسال ده ويسال ده ويسال ده ويسال ده ويسال ده، يبقى ايه؟ حفي بالسؤال عنه. اللي حفي بالسؤال عن الحاجه دي لازم تجي له، فحفي تأدي كانك عالم بها. علم سببه ايه؟ لانك انت ايه؟ الححت في السؤال، في السؤال عليها. احنا لما نيجي نشوف مثلا ايه فلان يحتفي بفلان او فلان حافي، الماده كلها يقول لك تعالى الامور التي يعالجها الانسان اما ان يعالجها وهو مستقر في مكانه كالامور الفكريه او العضليه الموقوته بمكان، شل دي اعدي وهو قاعد، وقد يكون امر بعيد عن مكانه ويريد ان يعالجه. يعمل ايه ما دام بعيد عن مكانه؟ يبقى يعمل ايه؟ يقطع المسافه الى المكان الثاني ليزاول المهمه. ما دام هيقطع المسافه، ام قال لك قطع المسافه دي امر طارئ على القاعد، كان قاعد، ام قال لك هيمشي يسعى على رجليه. طيب يسعى على رجليه، ام قال لك النعل اللي لابسه يدوب من المشي، لما يدوب من المشي يبقى ما فيش رجله لها ايه؟ يبقى حافي. ولذلك يقول لك فلان حفي على ما وصل للشيء الفلان، مش يقولوا كده؟ فلان ايه؟ حفي، يعني صار مشاوير كتيرة قطعت النعل بتاعه حتى خلته يمشي ايه؟ يمشي حافي. يبقى كأنك حفي عنها، معني بها، دائب السؤال عنها، يبقى تبقى عارفها. يسألونك كأنك حفي عنها، لا، يسألونك عنها كأنك حفي، كأنك انت يعني ايه عاملها شغلتك. برضو قل انما علمها عند الله. دوك قال علمها عند مين؟ عند ربي. وقال دي علمها عند الايه؟ الربوبية متعلقها الخلق والرعاية بالقيومية لمصالح البشر، تربية يعني، إنما الألوهية دي للعباد وللمنهج. فجاب مرة لدي ومرة، والأولى هي علة للثانية. انت خدت الله معبود ليه؟ عبدته وقطعته ليه؟ لأنه هو اللي خلقني وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا. دي كان ايه؟ علمها عند ربي. وشوف بقى علمها عند ربي، ربي مش ربكم حتى، ده رب المحبوب، يبقى لازم مش هيدخر وسع انه يعمل له ايه؟ يعمل له كل حاجة. قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ قال لك لانهم مدام بيسألهم يبقوا ما كانوش يعلموا ان دي ربنا دار الايه؟ اخفاها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ميقاتها ولا لا يعلمون أن علمها عند الله؟ ما عند الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أنتم تسألون عن الساعة، أنا بشر متلقي فقط، الإرسال يجي وأنا إيه أبلغه، فأنا ما عنديش العلم بتاعت الحكاية دي لأنني لا أملك لنفسي إيه لا ضرا ولا نفعا. يملك يعني إيه؟ لا يملك أن يجذبه لنفسه، وإنما حين يلقي الله النفع أو يلقي الضر يبقى يملكه ولا لا؟ يبقى يملكه. ولكن العاقل حين يملك يقول دي ملك عرضي، لا آمن أن ينزع مني، ولذلك قل اللهم مالك الملك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن أملكه. ده في عرف الإيه؟ في عرف البشر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا وحاربت ومرة إيه؟ أنتصر ومرة أنهزم، وتجرت مرة أربح ومرة أخسر، ومرة أدبر الأمر الذي لم يكن فيه منهج من السماء، فمرة أصيب ومرة أخطئ، لكن ربنا يلحقني يصوبني عال أول. يبقى أنا لو كنت أعلم الخير ما كنتش وقعت في الإيه؟ في المسائل دي. هم كانوا قالوا له بقى إحنا قرايبك، ده قريش، إحنا إيه؟ أرايك. وتقول لنا على الساعة دي امتى؟ قال يعني علشان قبلها بشوية يستعدوا ايه؟ يستعدوا ليه؟ يستعدوا ليه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ديك ايه؟ ديك كالنذير بس، إن هو إلا نذير مبين، إنما دي نذير وبشير لأن الكلام في مين؟ في المؤمنين. وش معنى المؤمنين؟ قال لك لأنهم هم الذين ينتفعون بالنذارة وبالبشارة، فاللي بينذروا به ما يعملوش، واللي يبشروا به إيه؟ يعملون. وما مسني السوء إن لما تشوفها كده مرة تبقى شرطية، إن ذاكرت تنجح، إن حضرت لفلان يكرمك فلان مثلا، ومرة تبقى نفي، مرة تبقى إيه؟ نفي. إن أنا، ولذلك بتجد بعدها اسم على طول، يعني ما أنا إلا نذير وإيه؟ وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة اللي هي من زي ما قلنا زمان اللي هي آدم، وخلق منها زوجة اللي هو مين؟ حواء. شوف بقى العبارة هنا بقى الأداء فيها ايه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، اي من النفس الواحدة، زوجة اللي هي المرأة. كل الضمير هنا عايد مؤنسات ولا مش مؤنسات؟ أهي. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها مش منه زوجها مش كده؟ الله. وجعل منها زوجها ليسكن، ما قالش بالتأنيس، الكلام كله بالتأنيس إلا هنا ليسكن جابها بمين؟ ليسكن وإليها. إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند مين؟ ليسكن. فكأن الكلام في النفس الجنس، لأن بنو آدم جنس اللي بنسميه الإنسان، ومنه ذكورة ومنه، من حيث كونهم نفس شيء واحد، فالعبارة عنه بالتأنيث. حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين؟

بس تقعد مدة مش دارية بانها حامل لحد ما تروح مرة للدكتور كده وتلاقي اعراض كده يقول له صح النوم ده انت حامل. طب ازاي؟ الله اصل الحمل لسه ايه النمو بتاعه بطيء بطيء بطيء مش شعر بيه. فلما اثقلت خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهز وتعمل بقى وحصبه محبلة بقى لما اثقلت. يبقى مر ايه مرت به يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون ان تشعر بايه دون ان تشعر بانها حامل الى ان بعدين لما ايه تثقل او تكون عند دكتور مثلا ولا لا ده انت ايه انت عامل. فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت قالت يا رب ما دام انا حبل بقى ايه يا راجل انا حامل. قاموا قعدوا بعض ورفعوا ايديهم ان ربنا يجعل لهم ولد ايه صالح. صالح ايه؟ في تكوينه البدني جايز. صالح في القيام بالقيم والمنهج جايز. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا هذه المسألة بقى ازاي وآدم وحواء وبعدين تغشاه وحملت حمل خفيف ومش عارف ايه الموضوع ايه ده. أم قال لك انت خدت على ان آدم وحواء هيشركهم يبقوا مشركين، لكن لو نظرت الى ان الكلام انتهى عند قوله سبحانه والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها، ما دام انفصلت ذكورة وانثى عن بيسكن، كانت الاول نفس وبعدين في ذكورة وايه وانوثه، ما دام فيه ذكوره وانوثه يبقى كان الامر الخاص بادم ده انتهينا منه. ثم جاء الكلام لايه للذري، وخصوصا ان حواء كانت بتايه بتحمل ذكر ومين ذكر وانثى اللي هم اصل الايه اصل التواجد واصل الايه اصل التواجد. قال لك طيب هو في كلام يبقى يتكلم في حاجه ويسيبها كده ويتكلم في حاجه ثانيه؟ قال له ايوه في حاجات كتير قوي. فهو الذي يسيركم في البر والبحر خلاص، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما جابش سيرة البر خالص. يبقى اتكلم بالبر والإيه والبحر وبعدين عمل إيه؟ راح نقل الحكاية بقى. الله ده كلام كويس. وأيضا لك لو نظرت الى قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه ايه احسان، هات بقى وصينا الانسان بوالديه الولد اللي هو الايه الاب والام، حملته امه وحمله وفصاله حتى اذا بلغ اشهر وبلغ 40 قال رب اوزع، ما جابش سيرة الرجل ابدا. كل الحيثيات لمين؟ كل الحيثيات للأم. ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ويروى أن هذه نزلت في قصي جد من أجداده صلى الله عليه وسلم أول ما دخلت الأسماء عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي، أول ما دخلت عكاد. ليه؟ لأن هو لما قصي جه طلب من الله أن ربنا يديله إيه ذرية صالحة، فلما ربنا اداله الذرية الصالحة سماها بأسماء مين؟ بأسماء العبيد، بأسماء العبيد مش بأسماء مين؟ ما قالش عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد كذا أو عبد كذا أو عبد كذا، فجعل له شركاء، شركاء التسمية يعني، شركاء التسمية. جعل له شركاء فيما تم وليدلنا على أن الإنسان